الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. أشير فيما تقدم إلى أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، تارة يراد تطبيقها على المدلول المطابق للكلام، وأخرى يراد تطبيقها على المدلول الالتزام، وكل منهما حجة باعتبار أن كلا المدلولين ذا دلالة. وسيرة العقلاء جارية على التعامل مع المدلول الالتزامي كما يتعامل مع المدلول المطابق. المهم أنت شوف الدليل، الدليل اللي يدل على حجية قاعدة الإقرار على أنفسهم وهو سيرة العقلاء، إذا كانت مختصة بالمدلول المطابق خب حينئذ ما نتعدى إلى المدلول، أما إذا كانت هي جارية أيضا على الالتزامي فيتعدى. ولذا إذا شخص قال اشتريت دار، أقر بأنه قد اشترى الدار، فيلزم بدفع الثمن إلا إذا أثبت ذلك ببينة. وإذا أقر بأنه، وإذا طلب من شخص بيع الدار، قال له بيعني الدار، هذا معناه أنت مالك لها، إقرار بأنك مالك وأنه ليس، وأنه اللي يريد يشتري ليس بمالك. هذا تقدم بالأمس. الآن قد يكون للكلام الواحد وللإقرار الواحد عدة أحكام تترتب على الإقرار. مثلا إذا أقر شخص بأنه قد تزوج امرأة، إذا شخص أقر ادعى شتري تعبر بأنه تزوج امرأة وأن هذه الموجودة أمامنا امرأته، هنا أنا راح تترتب آثار على هذا الإقرار وعلى هذه الدعوة، يكون بلحاظ بعضها ملزما بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ماضي نافذ، وقسم من الآثار لا ما ملزم بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسه. من الآثار مثلا إذا أقر بأن هذه زوجته، خب بالضمن يجب عليه أن يدفع إليها النفق، وجوب الإنفاق راح يثبت من بين الآثار، لأن من آثار الزوجية وهو المفروض على أنه أقر على نفسه، فأي حكم ما يكون بصالحه راح يترتب. كذلك مما يترتب على ذلك أنه يحرم عليه أن يتزوج بأمها، لأن أمها راح تصير أم الزوجة، أما بيتها أما بتها بنتها إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يحرم عليه يمنعه من أن يتزوج ببنتها كما منعه أن يتزوج بأمها؟ الجواب هو مع الدخول يحرم مؤبدا، لكن بحسب الفرض انه ما هو احنا كلامنا بده بالمو الجمع، هو ما نريد نقول يجمع بين الام والاخت في ان واحد، لا حرمه الابديه، فلازم شو نقول؟ نقول اذا لم يدع الدخول، اذا ادعى الدخول فهذا بالضمن تحرم عليه بسبب إقراره هذا، تحرم عليه ابنتها أيضا مؤبدا حتى لو طلق هذه المرأة. وإذا لا فقط ادعى أنها معقودة معه متزوجة الدخول ما، فحينئذ نقول إذا كان قد دخل بها أيضا ادعى الدخول كذا، إذا لم يدع الدخول إذا طلقها يجوز له. فإذا وجوب الإنفاق يثبت، حرمة التزوج بأمها يثبت. بعد من جملة الأحكام اللي تثبت أنه لا يجوز أن يتزوج بأختها وهذه الموارد. وإذا كانت هذه التي ادعى زوجيتها رقم 4 من بين زوجاتها، باعتبار يحرم التزوج دائما بالخامسة، إذن يمنع من التزوج بالخامسة، وإذا تزوج بخامسة نقول له هذا زواجك باطل وحرام. هذا كله من جهة تطبيق قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وماضي. مقتضى مضي الإقرار هو أقر بأن هذه المرأة زوجته، ومقتضى صحة هذا الإقرار ونفوذه أن بعد ما يستطيع أن يتزوج أمها يجب عليه أن ينفق عليها إلى غير ذلك من الآثار. واضح هذا؟ أما أنه أنا متزوج هذه المرأة إذن يجب عليها أن تمكن، يجب عليها أن شنو تظهر محاسنها، يجوز لي أن أنظر إليها، يجوز لي أن أنظر إلى أمها، هذه الأمور لصالحه مو في غير صالحه. ولا تتكفل قاعدة الإقرار على إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لإثبات الآثار التي تكون لصالحه، فقط الآثار اللي تكون في غير صالحه. فإذا نشاهد شوف شلون هذا الإقرار فككنا بين نمطين من الآثار. نمط من الآثار يكون في غير صالحه، هذا الإقرار حجة بلحاظه يوجب ترتب هذه الآثار. ونمط آخر من الآثار تكون لصالحه، هذا الإقرار مو حجة بأزائه، ما تترتب على إقرار ثبوت هذه الآثار. فإذا لابد من ملاحظة الآثار، لابد من ملاحظة ما يترتب على الإقرار، إن كان المترتب في غير صالحه صالح المقر، حجية قاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز تكون ثابتة الحجية، وإذا كانت في صالحه لا حجية حينئذ للقاعدة بلحاظ تلك الآثار. كل ذلك من بسبب الدليل، كل هذا التفكيك بسبب يعني عندما نأتي إلى دليل حجية قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم وهو سيرة العقلاء، احنا هذا كان عندنا الدليل المهم، ناقشنا بقية الأدلة، هذه السيرة نجدها على النمط الأول قائمة، يعني هي سيرة العقلاء جارية بأن من أقر الآثار اللي تكون في ضرره وفي غير صالحه تترتب، العقلاء يرتبوها بعد ما يصفقوا له يقولوا إيه تزوجت يجب عليك الإنفاق، يحرم عليك التزوج بالخامسة، بعد أنت من بيننا بعد ما تقدر تتزوج وهكذا. أما النمط الثاني لو ندعي أن سيرة العقلاء جاري على عدم الترتيب، على عدم ترتيب، هذا كل شيء يعني نقول سيرة العقلاء جرت على التفكيك، واضح لو لا؟ أو لا أقل نتنزل ونقول لا يعلم جريان السيرة على ترتيب النمط، واضح؟ هذا يكفينا لأن السيرة دليل لبي، اطلاق ما به يقتصر على القدر المتيقن. ما دام نشك سيرة العقلاء ترتب الأثر. العقلاء بفي سيرتهم وتعاملهم يرتبون إذا أقر شخص يرتبون النمط الثاني أو لا، يعني تكون قاعدة الإقرار حجة حتى بلحاظ الآثار التي بصالحه أو لا. يكفي الشك، احنا قد ندعي أعلى من الشك، نقول جارية على العدم. لكن أريد أن أقول لا نصر على أن نتمم ذلك بإثبات جريان السيرة على العدم، ما عندنا إصرار، يكفينا عدم ثبوت جريان السيرة على الترتيب، لا على الترتيب. واضح الفكرة؟ جيد، أطبق، واضح. قال إذا ادعى شخص أن المرأة الفلانية، هذا اللي أمامنا قلنا هي زوجتي، فهذه الدعوة تستبطن من ناحية، تستبطن الاعتراف بوجوب الإنفاق عليها. إسا هذا سميه مدلول التزامي، سميه الشارع يتدخل ويرتب هذا الأثر، وإلا قد لا يكون الإنسان المقر ملتفتا إلى قضية الإنفاق. ما ملتفت أصلا أنه إذا اعترف بزوجيته هذه راح تنخلق له مشكلة باسم وجوب الإنفاق. يترتب على كل حال، وبحرمة التزوج بأختها وأمها وبنتها، وبحرمة التزوج بزوجة أخرى إضافة إليها لو كانت هذه المدعات رابعة، هذا من ناحية. لكن هذه الآثار كل القاسم المشترك بينها أنها آثار في غير صالحه، مو بصالح ذني. ومن ناحية أخرى يتضمن الادعاء المذكور وجوب تمكين نفسها منه وجواز النظر إليها، يجوز له النظر إليها ما دام زوجته، إذن يجوز له أن ينظر إليها بشهوة وبغير شهوة، وبحرمة الزواج بزوج آخر. يقول بعد هذه ما تقدر تذهب وتتزوج بآخر، وبوجوب الانتقال إلى بيته و و و. والقاسم المشترك بين هذه الآثار أيضا بخلاف تلك أنها لصالحه. واللوازم المذكورة من الناحية الأولى تعد إقرارا من الشخص على نفسه، ما دام هي من اللوازم، ما دام هي مداليل التزامية، سميناها آثار مو مهم. والمداليل الالتزامية قاعدة العقلاء، إقرار العقلاء على أنفسهم تشملها. ليش؟ قلنا فيما سبق لأن السيرة وهي المدرك لقاعدة إقرار العقلاء تعم كلا المدلولين، المطابق والالتزام، ما مختص بالمطابق فقط. واللوازم المذكورة من الناحية الأولى تعد إقرارا من الشخص على نفسه، بينما هي من الناحية الثانية تعد إقرارا منه لنفسه، لنفسه مو على، لي لام لام النفع، لنفسه وليس على نفسه. وعليه يكون الشخص المذكور بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء ملزما باللوازم المذكورة من الناحية الأولى. ليش؟ لأجل قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جال، بينما لا يكون له الحق في تطبيق القاعدة عليهم من الناحية الثانية. لماذا؟ لعدم وجود المثبت لها. لماذا لا يوجد مثبت؟ فإن المثبت ليس إلا قاعدة إقرار العقلاء، وقاعدة إقرار العقلاء ذكرنا فيما سبق إنما هي حجة من يا جهة أحسنت، وهي تختص بما يتضمن الإقرار على النفس دون ما يتضمن الإقرار للنفس. لماذا؟ لأن المستند في التفكيك المذكور والسيرة العقلائية المنعقدة على التمسك بالقاعدة، فإنها تفكك بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه. لكن طبيعي أسأت تريد تقول السيرة كما توجب يميل ولا كما توجب تطبيق إقرار العقلاء على المدلول المطابقي، عفوا كما توجب تطبيق إقرار العقلاء على ما لم يكن بصالحه، توجب عدم تطبيق القاعدة على سيرة العقلاء كما تطبق قاعدة إقرار العقلاء على ما كان من اللوازم في غير كذلك هي سيرة العقلاء شنو تمنع من التطبيق فيما لو كانت لصا لحين. أو يكفيك أن تقول لا نعلم بأن السيرة هل جرت على عدم جانب تنفي تطبيق القاعدة على ما كان لصالحي أو ساكتة ما ندري، يكفينا الشك يكفينا الشك أحسن يكفينا بعد ما أكو داعي إلى فالعبارة المذكورة في الكتاب تلعب على حبلي يمكن أن تفسر بأحد التفسيرين. قال والمستند في التفكيك المذكور هو السيرة العقلائية المنعقدة على التمسك بالقاعدة، فإنها سيرة العقلاء تفكك بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه، توجب عليه الالتزام باللوازم في من الناحية الأولى دون الناحية الثانية. جيد. أجل يمكن أن يقال بس فرد شيء خلي نقوله، إحنا من جملة اللوازم من جملة الآثار التي سجلت في غير صالح المقر والمعترف بزوجية هذه المرأة أنه يجب عليه الإنفاق، صحيح أو لا؟ واحد من الآثار واللوازم قلنا اعتراف ضمني بمن؟ ما دام اعترف وأقر بأن هذه زوجته هذا اعتراف ضمني وبالدلالة الالتزامية بأنه يجب عليه أن ينفق عليها. هسه الآن نريد نذكر ماذا؟ ملاحظة إضافة توضيح. يمكن أن يقال بأن الإنفاق مو لازم مو واجب عليه. لماذا؟ لأن الإنفاق مقابل التمكين، فما دام المرأة ما تمكن نفسها مجرد الاعتراف بالزوجية لا يلزمه بالإنفاق، الاعتراف لا يلزمه بالإنفاق، الإنفاق وجوب الإنفاق مقابل تمكين المرأة، فما دام المرأة ما ممكن نفسها لا يجب عليه أن ينفق. هذا سفر بحث ماذا مذكور في محل أنه الناشز واللي يتحقق النشوز بعدم تمكين، واحد من الأمور الواضعة لصيرورة المرأة ناشزة لا تمكن نفسها في عدم التمكين موجب لنشوزها ونشوزها موجب لعدم وجوب الإنفاق. هذا فرد بحث يأتي فيما بعد. قال أجل يمكن أن يقال بالنسبة إلى الإنفاق بعدم إلزامه به لو أقر بالزوجية لأنه ثابت في مقابل تمكين الزوجة من نفسها، فإذا لم يحصل مكتوب الزوج صحيح عربيا لكنه خب المناسب الزوجة أنسب، فإذا لم يحصل التمكين لم يجب عليه الإنفاق. من نفسها من نفسها هذا سوي هنا إيه يمكن علاجه هو تمرير الذاكرة. قلنا الزوج اسم جنس يطلق على كل منهم ما تنحل بعد. ومن هذا القبيل أيضا ما لو قال زوج ما لو قال شخص. إنما لم تمكنه لا لامتناعها مثلا لانتفاع الموضوع بالنسبة إليها فحينما يلزمه النفقة لا لا لا لا لا لا لا هذا احنا قلنا شنو لأجل النشوز لأجل الكذا هذا لتقريب الفكرة وإلا يصيب القبيل ما لو كانت مريضة ولم تمكن لأنه يجب عليه الانفاق ولو كانت معذورة في عدم تمكينها فهنا هي لها عذر باعتبار أن الموضوع مندفن بالنسبة إليها فلا يشوف لها التمكين. خب ذاك خرج بالدليل يقول لك كالحاضر ذاك خرج بالدليل هذا بسيط هذا التخصيص ولا هذا مو فرق شيء غريب. مثال ثاني هنا أنا مثلنا بمثال قلنا شوف ادعاء الزوجية كان يلازم وجوب الإنفاق ضمنا لكن مع ذلك يمكن أن نقول لا يجب عليه الإنفاق من جهة أن الدليل الشرعي دل على أن الإنفاق مقابل التمكين وحيث لا تمكين لا وجوب لل هسه مثال آخر إذا شخص أقر بأن هذه الدار أنا عفوا أقر بأنه بأن لزيد علي 1000 دينار مثلا كثمن للدار اللي مشتري اشتري الدار من زيد وإلى في حقي في رقبتي ذمتي 1000 دينار زين هذا هنا كلامه أيضا يتضمن ادعاءين ادعاء أن ذمته قد اشتغلت لزيد بألف دينار ادعاء أنه الدار كانت لزيد أحسن عدم ملك لا عدم ملكية زيد للدار لأن اشتريتها يقول وجدته لما يقول أنا اشتريت من زيد دار بألف دينار هذا هنا ادعاءين أكو جاي يتضمن ادعاءين إقراره واحد أنذمتي مشغولة إلى زيد بكم هذا بالمدلول المطابقي اثنين وما دام الدار اشتريتها من زيد إذا زيد الآن ليس بمالك علما للدار هذا مدلول التزامي بلحاظ المدلول المطابقي ما دام الأثر في غير صالحه قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز قابلة للتطبيق وسيرة العقلاء جارية على الأخذ بهذا الإقرار فالعقلاء يلزمون المقر بدفع إيش قد 1000 دينار كان هو جاي يقول له علي 1000 دينار ثمن الدار اللي اشتريتها هذا هنا واضح أما الإقرار أما اللازم لذلك الادعاء الضمني شتعبر عنه الأثر الآخر وهو أن الدار قد خرجت من ملك زيد الآن زيد ليس بمالك وهذا من جملة الآثار اللي تكون ماذا الصالح المقر لو بضرره بصالح ما دام بصالح قلنا قاعدة إقرار العقلاء ما يمكن تطبيقها سيرة العقلاء ما جارية على ترتيب القاعدة بلحاظ مثل هذا الأثر اللي يكون لصالح المقر واضح لو لا هب حينئذ يعني أدفع لآن الألف وأفلس من البيت عشون دنيا قد يقال كما قيل في مثال إقرار بزوجية امرأة قد يقال هنا أيضا مو لازم تدفع الألف مولانا لأن الألف مقابل شنو استلامك للدار أنت قلت مقابل الدار فإذا الدار ما سلم لك إياها ذاك ولو من جهة أنه ماكو مثبت لك خروج الدار من ملكة إلية فالألف هم مو لازم أسلمها واضح لو أعيد إقرارك إيه مقبول لكن لا يجب عليك دفع الألف من هذا الباب قد يقال بأنه الألف أقررت بأنها مقابل بيع الدار شراء الدار. هسه مقابل إقرارك هذا لا يقبل بلحاظ خروج الدار من ملك الطرف الآخر، فقط هذا الإقرار المطابقي يقبل، أن لزيد على ذمتك ألف كثمن. لكن مع ذلك ما دام هذا ثمن هذا الادعاء متعلق بكون الألف ثمنا لدار، والمفروض الدار بعده ما سلمت إليك، فيمكن أن تمتنع. شأن كل معاملة، إذا امتنع البائع من تسليم المبيع للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن. أنا مو لازم أن يسلم ما أقر به، واضح؟ قال: ومن هذا القبيل أيضا ما لو قال شخص: زيد له علي 1000 دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه، فإن هذا الكلام يتضمن ادعاءين: ألف ادعاء اشتغال ذمته لزيد ب1000 دينار، باء ادعاء عدم ملكية زيد للدار فعلا لأنها انتقلت بالشراء إليه، انتقلت إلى ملكه. وهو من الناحية الأولى المقر، وهو من الناحية الأولى هذا الإقرار إقرار على النفس وفي غير صالح المقر، فيقبل ويلزم بدفع 1000 دينار. بينما من الناحية الثانية ليس هو إقرارا على النفس، مو بضرر النفس بل لصالحه، لصالح المقر، لصالح النفس، فلا يكون حجة. ويمكن أن يقال هذا اللي قلنا، هذا اللي يكون من خلاله هذا المثال شبيها بمثال الزوجة، ويمكن أن يقال بأن زيدا ما دام لا يلزم بتسليم الدار إلى المدعي فلا يكون المدعي بدوره ملزما بتسليم الثمن، بل له حق الامتناع من باب المقاصة. بس من باب المقاصة من باب شيء آخر مو مهم. الأمر الأخير المرتبط بقاعدتي إقرار العقلاء ومن ملك شيئا، هذا الشيخ مو قليل قال لهم الأمر هذا مو بلحاظ نفس المقر، بلحاظ الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر بإنكاره يقر أن هذا أنه ليس مستحقا لـ1000 دينار، فعدم إعطاء 1000 دينار مثلا بباب أنه هذا له أيضا، يعني يستطيع إقرار في إقرارين، إقرار الطرف الأول وإقرار الطرف الثاني. لا ماكو ذاك ما جاي يقر، لا لأن هذا خوي إذا انكر، إذا قال أن هذه الدار ليست له بل هي لي بالالتزام، أقول الطرف الآخر إذا قال كل شيء ما أحكي كل شيء، نحن والإقرار الأول هذه الآثار تترتب له، لا أقول لي ليش تدخل ذاك هم ما تأقر، ما عندنا إقرارين. إذا كنا على الطرف الأول المفروض أنه يسلم، يعني ذاك إنكار مو وليس له امتناع حجة أن الطرف الأول، ذاك إنكار مو إقرار، شأنت تترجع كل إنكار إلى إقرار بالالتزام إقرار. لا ما لا بالالتزام، أي لو كان إقرار بالمدلول المطابقي إقرار بالكذائي هذا القدر المتيقن. احنا مو السيرة هم ما تلازم هي المدرك، لازم نرجع إلى السيرة ونشوف حدود ما جرت عليه سيرة العقلاء. الآن لو فرض أن قبلنا القاعدة الثانية، فرد شيخ نتكلم عن القاعدة الثانية: من ملك شيئا ملك الإقرار به. مما سبق اتضح أنه القاعدة الثانية ما ساعد على حجيتها أي دليل، حتى سيرة العقلاء أما أمكننا من خلالها أن ما تمكننا من خلالها من إثبات حجيتها. قاعدة الثانية بخلاف القاعدة الأولى، قاعدة الثانية حتى سيرة العقلاء لم نتمكن من إثباتها، إثبات السيرة على هذه القاعدة. لكن الآن لو فرضنا أن قبلنا القاعدة الثانية وقلنا من ملك شيئا ملك الإقرار به، والعقلاء منعقد سيرتهم على ذلك، لكن مع هذا لابد من تخصيصها. مو تتصور أنه في أي مورد من الموارد يمكن أن نتمسك بهذه القاعدة ونرتب الأثر. كيف؟ مقصودنا شنو؟ ها مثلا لو كان عندنا زوج، جيد، هذا الزوج بعد ما انتهت طلق زوجته، بعد ما انتهت العدة ادعى أنه قد رجع إليها في أثناء العدة، هذا إقرار أو اعترافة، هل يمكن أن يكون مقبولا من خلال إقرار العقلاء على أنفسهم؟ وإذا قال رجعت أنا بأثناء العدة نقول له ما تتزوج أمها، ما تتزوج ما أدري كذا، ولو كأسى مثال التزويج بالأم هذا أتركه، يجب عليك الإنفاق وإلى آخره، ما يصير تتزوج الخامسة، لا لا لا، مو هذا مقصودنا، مو تطبيق القاعدة الأولى، تطبيق القاعدة الثانية. هل يمكن أن نقول ما دام الزوج مالك لأمر الرجوع والطلاق والزوجية فإذا أقر بأنه قد رجع، ما دام إلى سلطنة، فإذا اعترف بأنه رجع في أثناء العدة يقبل، حتى لو كان اعترافه مسجل متى تحققه؟ بعد انقضاء العدة. هذا يمكن ادعائه بمقتضى القاعدة الثانية لو قلنا بحجية، احنا لا نقول بحجية، لكن لو تممنا القاعدة الثانية يمكن أن تطبق بهذا الشكل الوسيع أو لا؟ تخصص ستخصص من باب التخصيص أو من باب التخصص، قول المهم ما يمكن تطبيقها. الآن نريد نثبت على أنها مخصصة، نريد نقول يا أبا من ملك شيئا ملك الإقرار به، إذا كان إقراره هذا في زمان سلطلته، في زمان ملكيته لذلك الشيء، مو بعد الانقضاء. الآن بعد ما انتهت العدة سلطنة ما عنده هذا، لأن الآن بالفعل إذا أراد أن يرجع يقبل رجوعه، يترتب على رجوعه أثر، لا يترتب على رجوعه أثر، لأن صار أجنبي عن هذه المرأة وتسلب سلطنته على الرجوع. فإخباره أيضا الآن ما دام سلطنة ما إلى، إخباره أيضا لا يكون، بل لو كان قد رجع فهو ذو سلطنة. أما الآن مو ثابتة إلى السلطنة 100%، لأن احتمال أنه يكذب. وأنا وين نريد نطبق قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ في موارد العلم لو في موارد الشك، وفي موارد الشك. قال الآن لا تحرز سلطنته. والنكتة في ذلك ماذا؟ سيرة العقلاء، لأنه إحنا إذا تممنا القاعدة الثانية وهي غير تامة، قلنا غير تامة، سيرة العقلاء ماذا؟ من عقدت على ترتيب القاعدة الثانية بشكل عام، بل في بعض الموارد قلنا، لكن لو تممناها هالتفرقة بين الموردين، بين ما إذا كان بعده السلطنة موجودة وبين ما إذا ارتفعت السلطنة، من شاء شيء يكون هالتفرقة. سيرة العقلاء الدليل. قال لو فرض أننا قبلنا، نحن لم نقبل، رفضنا القاعدة الثانية، لكن لو قبلنا أن القاعدة الثانية، لو قبلنا القاعدة الثانية أي قاعدة من ملك وسلمنا من ملك شيء الملك وسلمنا انعقاد السيرة العقلائية عليها، فلا بد من تخصيصها بموارد تحقق السلطنة فعلا. فلو فرض أن الزوج بعد انتهاء عدة زوجته ادعى أني رجعت أثناء العدة قبل انتهاء العدة، لم يقبل ذلك منه، لأنه في هذه الحالة ليس مسلطا فعلا على الرجوع ليقبل منه إخباره عن تحققه قبلا. وهكذا الوكيل المعزول إذا بعد ما عزل قال أنا بعت الدار لما كنت وكيل، هذا عزلني متأخرا، هذا همات ما يقبل إقراره. لو قلنا بأن القاعدة تامة بالسيرة في مثل هذا لماذا؟ لأن بعد العزل هو ليس ذا سلطنة حتى يقبل إقراره. الآن تجي تطبق تقول من ملك شيئا يعني كان صاحب سلطنة، الآن ليس صاحب سلطنة، عزل. واضح؟ وقلنا منشأ التفرقة هو سيرة العقلاء بناء على أنها تامة. إيه احنا قلنا مو تامة وما مقبولة، لكن لو قلنا بأنها تامة وقبلناها كدليل على هذه القاعدة الثانية لابد أن نتعامل بهذا الشكل. قال والسيرة العقلائية إن لم يجزم بعدم انعقادها على القبول في هذه الحالة، إن لم يجزم بعدم الانعقاد فلا أقل من الشك في عدم الانعقاد، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن في موارد الدليل اللبي كما هو واضح. جيد. وهكذا الحال بالنسبة إلى الوكيل في بيع الدار مثلا، فإنه إذا أخبر بعد عزله عن الوكالة ببيعه الدار، لكن شو وقت باع الدار؟ قبل ببيعه الدار قبل العزل، لم يقبل منه ذلك لنفس النكتة. يعني أسيرة العقلاء إن لم يجزم بعدم انعقادها على القبول في هذه الحالة فلا أقل من الشك. وسيرة العقلاء اللي هي الدليل حسب الفرض والتنزل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، قدر متيقن فيما لو كانت السلطنة بعد باقية. تفضلوا. شنو احنا ما جرينا نطبق الأولى؟ لا الآن ما رد نتكلم من الجوانب الأخرى، نحن والقاعدة الثانية. ايه لا ما نريد نحلل او نحلل المشكله ولو بقواعد اخرى، لا الان نحن والقاعده الثانيه شلون نتعامل، كيف نتعامل. اخر قاعده يتناولها هذا الكتاب قاعده الفراش. قاعده الفراش قاعده مشهوره وقاعده تسالم عليها الاصحاب بل جميع المسلمين. هسه هذه مدركها هو الحديث المشهور الولد للفراش وللعار الحجار أو غير ذلك، يأتي البحث عنها فيما بعد إن شاء الله. عادة هذه القاعدة يشار إليها في موردين، واحد في باب النكاح والآخر في باب اللعان. في باب النكاح إذا الزوجة والعياذ بالله ارتكبت حماقة الزنا أو حصل وطئ شبه، هي وأختها متزوجين توم رجال ويصير اشتباه كما صار، لكنه خوب مجرد الدخول نظر. أي على كل حال إذا تحقق زنا أو تحقق وطئ شبهة، هناك في كتاب النكاح يذكر بأنه إذا احتملنا انعقاد الولد من الزنا أو انعقاد الولد بسبب وطئ الشبهة هذا الاحتمال ملغى، بل يحكم بانتساب الولد المن لزوجها الشرعي لقاعدة الفراش. لكن هذا وين؟ إذا احتملنا، مو إذا جزمنا بالعدم، مو إذا جزمنا بالثبوت، ذاك ما نحتاج بعد إلى قاعدة. إذا جزمنا بالعدم ما نحتاج إلى قاعدة. خو زوجها تاركها صاير لعشر سنين مسافر الاسترالية، خو هذا بعد شنو بعد؟ والولد من الزنا إذا زنت، سعنا المفروض مو نشك بالزنا، مو نشك بوطئ الشبه، نعلم بذلك، لكن نشك في أنه هذا الولد المنعقد من تلك النطفة أو من هذه النطفة الشرعية. واضح؟ هذا في كتاب النكاح ذكر. في كتاب اللعان هم ذكروا على أنه إذا ولد لشخص ولد وشك في أنه ولده، في أنه ولده يشك، خب القاعدة تقتضي، القاعدة تقتضي الولد للفراش. لكن الآن لو جزم بأن الولد ليس ولده، جزم، إذا شك بينه وبين الله ما يستطيع شنو؟ أن ينفي الولد، لأن شر الشرع بقاعدة الولد للفراش أوجب علي أن أحسنت يتقبل الولد ويتحقق النسب قهرا بينه وبينه، ويترتب على النسب بقية الآثار من وجوب الإنفاق وجواز النظر والتوارث وغيره. الآن لو جزم بأنه الولد مو ابنه، في مثل ذلك ذكر في الفقه قاعدة باسم اللعان، طريق باسم اللعان يتمكن من خلاله أن ينفي الولد. هناك هم ذكرت قاعدة الفراش، ليش قاعدوا يفرقون؟ يقولون يا بترى موضوع اللعان ما إذا جزم وعلم ب أحسنت، أما إذا احتمل فلا يمكنه أن ينفي ذلك ولا تصل النوبة إلى اللعان، لأن اللعان فرع الجزم مو فرع الشك. فرع الشك إذا شك تطبق قاعدة الولد للفراش، هناك ذكرت قاعدة الولد للفراش. هسه اللعان شلون يصير؟ إن ذكر إن شاء الله. قال من القواعد المشهورة التي تسالم عليها جميع المسلمين قاعدة الفراش المستندة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر. ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب اللعان. ويشار إلى يعني إذا الولد هم طلع، إذا الولد طلع شبيه الزاني نستجير بالله، مع ذلك هذا الشبه لا يوجب لحوق الولد بل للعاهر شنو؟ الحجر. هسه هذا للعاهر الحجر يعني كناية عن الرجم عن أو لا، يقولون يعني يلقم فمه مطالبته، لا يعطى شيء، يعني شنو الحجر لا قيمة له، لا ينسب إليه. هسه هذا ويشار إلى في موردين. أما باب النكاح فيذكر فيه أن الزوجتين إذا تحقق منها الزنا أو وطئ الشبه فالولد المتكون بعد ذلك يبقى ملحقا بالزوج ولا يجوز نفيه عنه لقاعدة. لكن ليصير توهم، فالولد المتكون بعد ذلك مو من الزنا، لا يعلم أنه من الزنا. إيه. وأما باب اللعان، لأن المتكون قبل الزنا واضح أنه هذا للفراش، لذا قيل بأنه بعد الزنا. وأما باب اللعان فيذكر فيه أن من ولد له ولد وكان يشك في نسبته إليه فلا يجوز له نفيه عنه. لماذا؟ لقاعدة الفراش. ولكن لو جزم بأنه ليس منه، ليش؟ لأنه مسافر صار له 10 سنين إلى أستراليا، من هذا الولد؟ باعتبار أنه لم يواقعها طيلة الفترة، هذا إنما يذكر حتى بعدين يتضح آراء بعض العامة فيما سيأتي إن شاء الله. باعتبار أنه لم يواقعها طيلة الفترة فيلزمه نفيه عنه لئلا يلتحق بنسبه ما ليس منه، ولكن لا يحكم الحاكم بالانتفاء عنه ظاهرا إلا يعني بمجرد أن يدعي أن هذا الولد ليس منه لا يقبل كلامه، القاضي ما يقبل كلامه. متى يقبل ذلك؟ قال: ولكن لا يحكم الحاكم بالانتفاع عنه ظاهرا إلا بعد اللعان. اللعان كيف؟ بأن يقول هذا الزوج أمام الحاكم: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من نفي ولدها، مكررا ذلك أربع بالقرآن بالآية هم هكذا. والخامسة قال: ثم يقول بعد ذلك مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وإذا تمت صورة اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج ظاهرا، واقعا خو ما ينتفي بينه وبين الله إذا كان كاذب مرقب، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك توارث وتنفسخ الزوجية ويزول الفراش. تنفسخ ما يحتاج إلى هذا كله. لو أمكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش، أما إذا لم يمكن الالتحاق به هذا كله اللعان وين؟ إذا أمكن، مو مسافر أربعة سنة صاير إلى أستراليا بعد القاضي على ضوء ذلك ما توصل النوبة عند القاضي المن إلى اللعان، بل حينئذ يحكم بمن؟ يحكم بعدم الانتساب، لأن يعلم بأن الزوج كان مسافرا طيلة سنة إلى أصلا هو القاضي كان مسافر وياه، ويعلم حينئذ بعد ما يحتاج إلى لعان في النفي، إنما يصار إلى اللعان فيما إذا كان الزوج يعلم كمل بأن هذا الولد مو ابنه والقاضي يشك، يعني يمكن ظاهرا شنو انتسابه إلى، لكن هو الزوج فيما بينه وبين الله يعلم بأن هذا الولد، لأن هو معتزل، المرأة صاير له مريض ما يتمكن أصلا من هذا، معتزل أصلا هو ينام في الطابق الكذا ويدنا، واضح؟ على كل حال ففي مثل ذلك يصار إلى اللعان. لذا قال أما إذا لم يمكن الالتحاق به، كما لو فرض أن الزوج كان في مكان والزوجة في مكان آخر وثبت لدى الحاكم عدم تحقق شيء بينهما سوى العقد، هذا مو إلا سوى العقد، عدم تحقق شيء بينهما طيلة هذه الفترة سنة سنتين ثلاثة، تحقق الانتفاء بدعواه بلا حاجة إلى لعان، إنه في مثل هذين الموردين تذكر في مورد النكاح ومورد اللعان تذكر قاعدة الفراش ويتمسك بها، ولكن كما هي العادة لا يشار إلى تفاصيلها. ونمنهج الحديث حولها ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، ألفاظ حديث الفراش ومعناه، بما يتحقق الفراش، مصاديق متعددة للفراش، الدوران بين الفراشين، القيافة وقاعدة الفراش، أبو حنيفة وبعض آرائه، تطبيقات. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.